لا ضاق صدري. كلمات نادر بن عشيو رحمه الله. لا ضاق صدري لا ضاق صدري لا ضاق صدري جيت عند المعامي ثلاث دلات ونجران يلالي هاتوا حطم من قبل ما يمسي الليل ولا يجاب إلا عواد نجلالي بشبه لكان ما جار جاجيل وزين الكيفة وليني الحالي بحطنا حب نظيف مع الهيل والزعفر نشريه لو كان غالي يبريخ والعمسان منه فناجيل شغلها نبيدي على شف ذالي وافرح لمن هم جاوا ربعي مقابيل بعطيهم المذخور ماني بمالي لمقبل وقادهم شفاء يا مغاليل يبغوني كفات وبرد الظلالي بشبها بيدي وبطرب لهم حيل وبتعب عليه مال النشام الغوالي ما بقول سويها ولا ارسل مراسيل ولا اني استكفي بنت الحلالي الجودي عشاق غيري لاتي غرامي خسارة في الحال ولا الحلالي ودرب الردى تلقاه سمح وتسهيل ما به مخاسير ولا حار وصالي يا ويش لك بالفائدة والمحاصيل لصار ما حصلت معها نوالي يلبس قليل العزم ثوب من النيل ما يكسب البيض عرضي الحذالي ما يكسب البيض يكون المشاكل أهل الكرم والجود والشرع علي يا بنتي اللي تدعج العين بالميل شمي من اللي ما خويه بسالي تبنى لها السوداء بروس الغراميل ويحط له في كل مبدا خيالي ما يدري القاصر ولا ينطح الشيل ما يدري إلا نايفة الجبال وانا ولد عود يعرف التماثيل متعلم منه علوم الرجال إن جدتنا حق علي مشاكل والجود عادات لجدي وخالي فليا ترى ذا الحظ ما له مراحيل كم واحد يخلف مجناه غالي وقول أنا رجل صحيح المنديل والصدق يشهد لي لمن جاء مجالي كلام أحلى من حلب المشاميل ولاني أكذب في كلام يقالي ونذكر الله عد وبالمخايل وعداد ما هبت هبوب الشمالي.